عدد أيام أيام يا مطار من هم سبعة يا زين الأعمال من هم سبعة يا سيدي وبالله بسم الله. الغيب أذكر من نهي مبين وغني